السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كثرة الكلام. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا زهير عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا. وقام ثابت بن قيس رضي الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس، قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. قوله رحمه الله: باب كثرة الكلام، أي بيان أن الإكثار من الكلام مذموم. وقد جاء هذا المعنى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر الذنوب، ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به. والأصل في المسلم أن يحفظ لسانه، فلا يتكلم إلا بما فيه نفع. قد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. فاللسان عظيم الخطر شديد الأثر. قد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهذا مما يبين شدة خطر اللسان، وأن الأصل منع الكلام إلا في المباح والنافع والمفيد في الدين والدنيا. وهذا هو معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، أي من حبس لسانه عن الكلام إلا فيما فيه خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالخطابة هنا إجادة الكلام وجمال إلقائه والفصاحة فيه. وقوله خطيبان، أي فصيحان بارعان في البيان، يحسنان سوق الكلام وإلقاءه. قوله: فقام فتكلم ثم قعد، أي قام هذان الرجلان فخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر ما عندهما من فصاحة وبلاغة وبيان. قوله: وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فعجب الناس من كلامهما، أي من كلام الرجلين. وهذا يدل على قدرتهما العالية على الخطابة والبيان والتفصيل في الكلام. قوله: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فقال: يا أيها الناس، قولوا قولكم، أي فيما تتكلمون به. والمراد ليكن كلاما معتدلا لا تكلف فيه أو تشقيق لمعانيه أو إطالة فيه بغير حاجة. قوله: فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، أي الإطالة فيه والتشدق وتكلف السجع والتصنع فيه على وجه التفاصح والتقعر من الشيطان. قوله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. ولعل في هذه الجملة ما يوضح أنها خرجت مخرج الذم للبيان الموصوف بهذه الصفة، والمراد البيان الذي يكون فيه تشقيق للكلام وتكلف فيه وتفاصح من غير حاجة لأنه من الشيطان. ووصف هذا البيان بأنه سحر لأنه يبلغ مبلغ السحر في التأثير، فيخدع السامع بلفظه وإن كان باطلا، وذلك هو البيان المذموم. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التكلف في القول من وجهين: أنه تشقيق للكلام وتكلف فيه من عمل الشيطان، وأنه نوع من أنواع السحر. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: خطب رجل عند عمر رضي الله عنه فأكثر الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. قول أنس رضي الله عنه: خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، أي فأكثر الكلام وتوسع في القول من غير حاجة تدعو إلى ذلك. قوله فقال عمر: إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. شقاشق جمع شقشقة، وهي لهات البعير، يقال شقشق الفحل شقشقة، فشبه المكثار من الكلام بالبعير الكثير الهدر ولسانه بشقشقته، ونسبها إلى الشيطان لما يدخل فيه من الكذب والباطل وكونه لا يبالي بما يقول. وهذا نظير ما جاء في مسند الإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، تشبيها لإدارة لسانه حول الأسنان والفم حال التكلم تفاصحا بما تفعل البقرة بلسانها، والباقرة جماعة البقر. وهذا فيه لفتة إلى أن إطالة الكلام من غير حاجة آفة لسان لا ثمرة علم، لأنه مجرد ألفاظ تجري على اللسان يراد بها تكثير الكلام والتطويل فيه والتظاهر بالفصاحة وحسن المنطق وجودة البيان، فهذا من أبغض الناس إلى الله. وسيأتي عند المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الثرثارون المتشدقون المتفيقهون. قال ابن القيم رحمه الله: والثرثار هو الكثير الكلام بتكلف، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه الذي يتكلم بملء فيه تفاخما وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعا وإظهارا لفضله على غيره. وقال النووي رحمه الله: يكره التقعير في الكلام بالتشدق، وتكلف السجع والفصاحة والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون، وزخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع، وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا ولا يستثقله. وقال الذهبي رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، إلا أن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني سهيل بن ذراع قال سمعت أبا يزيد أو قال معنى بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا في مساجدكم، وكلما اجتمع قوم فليؤذنونني، فأتانا أول من أتى فجلس، فتكلم متكلم منا ثم قال: إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ. فغضب فقام، فتلاومنا بيننا، فقلنا: أتانا أول من أتى، فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه، فأتيناه فكلمناه، فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه، ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحرا. ثم أمرنا وعلمنا. قوله عن أبي يزيد أو معن ابن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا في مساجدكم، أي طلب منهم أن يجتمعوا في مساجدهم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يمر على كل قوم في مسجدهم. قوله: وكلما اجتمع قوم فليؤذنونني، من الإذان بمعنى الإعلام، أي ليخبروني إذا تكاملوا مجتمعين في المسجد لآتيهم. قوله: فأتانا أول من أتى، أي كان مروره صلى الله عليه وسلم علينا قبل غيرنا، ففرحوا بذلك لأنهم أول من اجتمع بهم وأول من أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدهم. قوله: فتكلم متكلم منا، أي من قومه، ثم قال، أي هذا المتكلم: إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ. قد يكون في هذا الحمد بهذه الصفة شيء من الحجر لسعة الحمد وشموله. قال في الفتح الرباني: إنما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون المتكلم بالغ في كلامه وحجر على الحمد، فلم يجعل له منفذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إن الحمد لله، ما شاء الله جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، حمدا لا ينفد ولا يبيد. قوله: فغضب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام، أي من مجلسهم، وذهب عنهم. قوله: فتلاومنا بيننا، أي أخذ بعضنا يلوم بعضا على ما حصل منا مما سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه من مجلسهم. قوله: فقلنا: أتانا أول من أتى، أي أنهم تأسفوا على فوات تلك الفرصة الثمينة والمكسب العظيم. قوله: فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه، فأتيناه فكلمناه، أي أنه ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مسجد آخر، فأتيناه فكلمناه، أي فتبعوه واعتذروا منه وطلبوا منه أن يعود إلى مسجدهم. قوله: فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه، أي في مجلسه الأول أو قريبا منه، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم ورفقه وعفوه وجميل خلقه. قوله: ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وهذا يدل على عموم حمد الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه المحمود على كل حال، أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، في كل نعمة أنعم بها، في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب، لا يحصى له حمد ولا يدرك له غاية. قوله: وإن من البيان سحرا، فيه ذم لما صدر من المتكلم الأول، وهذا مما يوضح أن هذه الجملة تأتي في حديثه صلى الله عليه وسلم في سياق الذم لنوع من البيان، ومن باب أولى من استغل ما أوتي من الفصاحة والبيان لقلب الحقائق، فهذا لا شك أنه مذموم فاعله أشد الذم. قوله: ثم أمرنا وعلمنا، أي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام في تعليمه أحسن البيان وأوضحه،